اليوم إن شاء الله بإذن الله نبتدي بعرض الله سورة التوبة، سورة المائدة المعذرة، سورة المائدة امتحان التوبة، سورة المائدة. بالنسبة لسورة المائدة لما نيجي من أول قول الله بس نبتدي الأول في سورة المائدة، هنسأل كده سؤال، نقول إيه سورة المائدة؟ ما أسماؤها؟ العقود ولا العقود؟ العقود طبعا، لأن فيها العقود. ألف سلام. بعد الصلاة الظهر إن شاء الله. النهارده إن شاء الله. بتسمى هذه السورة اللي إحنا عارفين هي سورة إيه؟ نعم، بتسمى طبعا سورة المائدة. أول حاجة في الاسم بتاعها هي سورة المائدة. لماذا سميت سورة المائدة؟ لأن وردت فيها قصة المائدة اللي هم لما قالوا إيه؟ طلبوا من عيسى إنه ينزل عليه مائدة من السماء. قال لنا عيدنا أولنا وآخرنا وآية من ورثنا وأنت خير الرازقين. يبقى أول حاجة سميت المائدة القصة اللي هي الطلب المائدة التي طلبوا أن تنزل عليه، سؤال عيسى أن تنزل عليه المائدة إلى السماء، وسميت سورة العقود. لماذا سورة العقود؟ لأن بداية السورة ظهر، يعني الثاني دي كانت في الآخر، يعني اسم سورة المائدة ذكرت فيها قصة المائدة في الآخر. وسميت العقود لأن ذكرت فيها العقود فين؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كان في مسند الإمام أحمد قال لك إن هو بالنسبة، وقيل أيضا في مسند الإمام أحمد هناك لما في هذه الصورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته حصل له إيه؟ قيل لما عن عبد الله بن عمرو قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. سورة المائدة، سورة المائدة اللي احنا بناخدها فيها أحكام كتير، فيها الصلاة وفيها التيمم وفيها الوضوء، فيها أحكام كتيرة جدا، وفيها الحرابة وفيها الإسارة وفيها أشياء، يعني أحكام كثيرة جدا في هذه الصورة. وقيل أن هذه الصورة، هل هذه الصورة مدنية ولا مكية؟ ولماذا هي مدنية؟ دايما بنعرف إزاي الصورة أنها مدنية أو مكية، ولماذا هي مدنية؟ بنقول هي مدنية ولا مكية بناء الصورة إيه؟ مدنية. ولماذا هي مدنية؟ لأن فعلا لأن الصور المكية نزلت فيها، نزلت بإيه؟ التوحيد والجنة والنار، التوحيد عقيدة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى إيه؟ لا إله إلا الله. أما في اللي هي السورة المدنية اللي هي بقى أصبح فيها بقى إيه؟ التشريع، أحكام. لذلك هذه قيل أنها مدنية بالإجماع لأنها نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما لما نيجي نتكلم نقول طب ما هي عدد آيات هذه السورة؟ سورة المائدة. ما هو عدد آيات هذه السورة؟ سورة المائدة. أحسن دي. هي 120 آية عند القراء الكوفيين يعني وغيرهم، و 122 آية عند الحجازيين والشاميين لما في القراءات يعني. بالنسبة لهذه السورة ما هو المحور التي تدور؟ برضه السؤال الثاني يتعلق بسورة المائدة، ما هو المحور الذي تدري فيه السورة؟ محور اللي بتدور حول السورة إيه؟ إيه بتدور؟ فكروا كده بنات في سورة المائدة، أحوال أرجع بتدور على تشريع اجتمع لإقامة مجتمع مسلم مستمد أمر من الله، لأن أوفوا بالعقود دي أمر بإيه؟ بالوفاء. يبقى السورة الثلاث دي الوفاء بالعقود علشان الإنسان يرجع في شرعه إلى إيه؟ إلى الله. يبقى تدور السورة دي دارت سورة على أشياء. نعم، يبقى أولها أول حاجة التشريع لإقامة المجتمع المسلم الصحيح المستمد أمر ونهي من من الله. النقطة الثانية توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك، اللي هي الشرك هو إيه؟ التثليث، اللي هو التثليث. النقطة الثالثة إبطال تحريم وتحليل أشياء لم يأمر ربي ولم ينهى عنها. يعني التحريم، الناس اللي بتحرم بمزاجها وبتحلل بمزاجها، رب سبحانه وتعالى هذه الأمور بما تحرم طيبات من أحلى الله لكم، يعني التحريم إلا ربنا سبحانه وحرم ما حرمه ربي إيه؟ فقط يحرم ما حرمه ربي سبحانه وتعالى. بالنسبة لهذه السورة المناسبة بين أول السورة ومحور السورة، السورة هنا سورة المائدة، وآخر ورد في آخر السورة قصة المائدة، حوار اللي هي الحواريين وطلبهم من عيسى اللي هي المائدة، ودارت السورة المائدة دي حول أحوال أهل الكتاب، مش كده؟ طيب السؤال الآخر، ما هي مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها؟ حد يقول لي إيه العلاقة بين افتتاحية سورة المائدة وخاتمة ما قبلها؟ اللي قبلها كانت سورة إيه بنات؟ طب إيه العلاقة؟ حد يقول لي كده إيه العلاقة؟ دي انتهت بإيه؟ ودي انتهت بإيه؟ دي انتهت بإيه؟ آخر حاجة كانت ختم السورة بآية الكلالة، وآخر آية فيها الإيه؟ آخر آية في سورة الكلالة ماذا ذكر فيها؟ كانت ختمها بإيه؟ الآية بتقول إيه؟ يا بنتي آخر آيات يبين الله لكم أن تضلوا وأن تضلوا بشرك، يبين لكم ده كله كله كله عشان ما تضلوش. في آخر الآية يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. دي آخرها، وتأتي بداية سورة المائدة بآخر سورة النساء بيبين لكم الحاجة اللي هتساعدكم، الحكم الشرعي اللي هتمشوا عليه، بيبين لكم الأحكام، كل الأحكام اللي أنت اللي الإنسان يسير عليها في حياتي وتكون منهجا لحياتي حتى يسعى في هذا المنهج. وتبتدئ سورة العقود أو سورة المائدة بنداء ربي لو كنا مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طب عشان هنتكلم بعد كده العقود اللي هي هنقولها برضو، أوفوا بالعقود وحنت لكم. فختم سورة النساء، معلش حبيبتي عشان في هنا في صوت من فضلك، يبين هنا يبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا. وأخير وأول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حتى يكون هناك رباط بين الاثنين. وبين المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها، أوجه التشابه بين السورتين، ما أوجه التشابه بين السورتين؟ حد يعرف يقول لي؟ أحكام، ممتاز. الأحكام اللي كانت في سورة النساء فاكرينها؟ كانت كلها أحكام، ده كان لا احكام تتعلق بفين نعرف تراجع سواد بلا سورة النساء. كانت تراجع ايه بنات؟ اولها ايه؟ اولها الميراث ولا ايه؟ حق اليتامى وحق الزوجة وحق يعني اشتمت على حقوق كثيرة جدا. وبعدين بعد كده حق الزوجة، وان الزوجة سبحان الله لو كرهتموهم عسى ان تكرهوا شيئا ما جعل الله في خير مسرة. فازاي التشريع ولو ولذلك اشتملت على هذه السورة على حقوق او تشريعات، وسورة المائدة اشتملت ايضا على ايه؟ على تشريعات. اتكلم فيها برضو عن الميراث، واخرها اللي هي الكلالة، اللي هي ميراث اللي هي الكلالة. واشتملت هذه السورة بعد كده على امور تتعلق، وكل الحاجات اللي تتعلق بايه؟ بالاسلام، باركان اسلامي. ازاي لما تيجي تبص سبحان الله الناس اللي بيطرفوا تقسيم او قسمه، بعض الناس لما تيجي تنظروا مثلا في صوره بعض الناس بترفض او بترفض انها تقسم الميراث، من حد بيموت انا ما تقسمش الميراث، ما تقسمش، تسيبه كده. ليه؟ مش قادرين يقسموه حفاظا على ميراث الاب. بعض الناس بتعمل كده فعلا. وياتي امر ربي سبحانه وتعالى ان ده تشريع، وده امر من السماء، وده امر من الله سبحانه وتعالى، ودي من ضمن العقود اللي لازم نوفي بيها. المفروض ان شوفي كانت سوره النساء تشتمل على كل ذلك، ازاي تقسموا زي الميراث، وازاي تدي البنت لذكر مستحض الانثيين، وازاي لو كانوا بنات فوق اللي هي اثنين ولا ثلاثه ازاي نديهم من الميراث، وازاي في النهايه اللي هي ميراث اللي هم الاخوات لام، وازاي ميراث اخوات لاب. شملت كل السوره على ايه؟ ازاي الحقوق، ازاي ده قضيه الحقوق. والسوره دي اللي هي سورة المائدة بتشتمل أيضا إزاي لا تضيع الحقوق، سورة اللي هي المائدة هذا ما اشتملت عليه. ماء العقم. هذا سؤال اخر بتيجي كده طيب. طبعا احنا حلنا لسورة المائدة الاسبوع الماضي بنات او قبل الماضي مش كده والانت الاسبوع الماضي واحنا كده لسه مراجعينها كده. تقدروا تقولوا لي اشتملت سورة المائدة على ايه من ضمن الاحكام اللي وردت في سورة المائدة؟ اشتملت على احكام. ما هي الاحكام التي وردت في سورة المائدة؟ نكاح الكتابيات، الوصية عند الموت، المطعومات، الذبائح، الصيد، صيد الإحرام وجزاء من وقع في صيد الإحرام، وبعدين الطهارة، زواج المشركات نعم، والوضوء والتيمم، تحريم الخمر، تحريم الميسر، إنما الميسر كفارة اليتيم، حد السرقة، حد الحرابة، إبطال تشريع الجاهلية الأنعام اللي هي والحكم لمن ترك العمل بما شرع الله، نقشة اليهود والمشركين والمنافقين في النهاية، وقصة موسى مع بني إسرائيل لما دخلوا بيت المقدس ورد القبيح، ولذلك قصة انتهت شايفين وهي الظلم في قصة اللي هي وقع عليه النبأ بني آدم بالحق، القتل، اشتملت هذه الصورة على إن سبحان الله يعني الصورة اشتملت على أحكام كثيرة جدا، احفظوا ايمانكم وفيها حفظ الايمان، فاشتملت سورة المائدة على احكام لا تعد. لذلك لما تيجي تقسمي سورة المائدة دي في الحفظ قسميها بالاحكام اللي وردت فيها، حتى في تثبيتك لسورة المائدة قسميها بالاحكام اللي وردت في هذه السورة من بداية السورة. ازاي لو الانسان في بداية السورة في سورة المائدة بيتكلم عن ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن ايه؟ مسجد ان تعتبر امر بالتعاون على البر والتقوى، امر باننا ما تاخدناش البغض من على حد، اننا نعتدي عليه. شايفين الاسلام بيدعو ايه؟ بيدعو لحسن الخلق في كل موطن من المواطن. لذلك هذه السوره على قصر هذه السوره بالنسبه لغيرها من طوال السور، الا ان هذه السوره المدنيه اشتملت على احكام شرعيه كثيره جدا جدا. اللهم علمنا. ثلاث سوره المائده قول ربي سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. مش من هذه الآية على إبنة أمر من الله سبحانه وتعالى والنداء لمن؟ لأن اللي هيستجيب الأمر ده من؟ المؤمن. أمر من الله سبحانه وتعالى ونداء من الله. إذا وجدت النداء يا أيها الذين آمنوا، اعلمي إنك لو في قلبك إيمان انتبهي واستمعي واستجيبي واتبعي ما جاء به أمر ربي سبحانه وتعالى. هنا يقتضي أو تأتي المسألة، يأمر ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر لعباده المؤمنين إيه؟ ماذا يأهدون؟ يأمر ربي أيوة تفضلي بإيه؟ بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود. ماذا يعني الوفاء بالعقود؟ ده السؤال. أوفوا بالعقود، إيه يعني الوفاء بالعقود؟ وفاء ماشي، وفاء عشان مناسب للقول يعني إكمالها وإتمامها بنبرة 2 و3 وعدم نقضها وعدم نقصها. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي لما كان فيه سواء صلاه سواء اي حكم الاحكام الشرعيه مطلوب مننا فيه اكمالها واتمامها وعدم نقضها. عدم نقضها ازاي؟ يعني تيجي تعملي عمل صالح ممكن تنقضيه؟ طبعا تنقضي عمل ايه؟ تقدمتي مثلا عملتي صلاه بالمن والاذى، مش ده ينقض العمل الصالح؟ الصلاه صليتي لكن ما انهيتيش صلاتك عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينفع؟ المفروض ان الصلاه ايه؟ ان الصلاه تنهى عن المفروض صلاتك لو الإنسان فعلا بيصلي صلاة صحيحة وخاشع ومخبت، وإذا ذكر الله وجل قلبه لما هيصلي، لو كان ظالم هيفتكر أنه ظالم وهو واقف يصلي كده، وهو واقف يصلي بين يدي من؟ الله عز وجل، فيرتجف جسده وبنيانه قلبه لأنه هيتذكر أنه هو ظالم، وهو يقف سبحان الله بين يدي العزيز الجبار يرجع إلى نفسه. ولذلك المفروض أن الإنسان يكمل هذه ولا ينقضها ولا ينقصها. السؤال الآخر في هذه الآية، ما هي العقوب التي يذكرها ربي في هذه الآية؟ إيه هي العقوب اللي تذكر في هذه الآية؟ مقصود العقوب هنا إيه؟ العقوب بإيه؟ أيوه. المقصود بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود اللي في حياتك من أول العقد مع العقود مع إيه؟ أول العقود العقد مع الله، أول العقود نمرة واحد، العقود التي بين العبد وبين ربه تشمل إيه؟ التزام العبودية، إن العبد يبقى فاهم إنه عبد لله، لازم يكون موحد لله سبحانه وتعالى، لازم يعي تماما ان كل حياته تدور حول هدف واحد هو مرضاه رب العالمين. لازم يعي المسلم المؤمن ان صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. يبقى اول مفهوم للتي العقود التي بين العبد وبين ربه التزام العبوديه لله سبحانه وتعالى، والقيام بها اتم قيام. يعني واحده تقول ايه، تساليها انت البيت مش انت بتشهدي ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ تقول طبعا، وهي عامله لي في بيتها خمسه وخميسه، وعامله لي خرز زرق، وعامله لي على بيتها حدود حصان، هذه العقود التي بينك وبين الله؟ او تكون في عربيتها سبحان الله لقيت واحده كده حافظه القران وحاطه في عربيتها حذاء طفل صغير، ايه ده؟ ما هذا؟ ايه ده؟ ده في ناس بتتفائل بكده، ده شرك. هي دي العقود اللي بيننا وبين الله؟ او تجد انسان واحد لله عز وجل، وتجد لما مثلا يجي يحلف ما بيحلفش بالله، يحلف بايه؟ يحلف بالنبي، يحلف بالنبي، يحلف بالامانه. ناس كتير جدا جدا كثيره بتحلف بالامانه او تحلف بالكعبه، تقول بالامانه اعملي كذا، لا اله الا الله، والكعبه تعملي كذا، لا اله الا الله، او تقول النبي اعملي كذا، لا اله الا الله. هي دي الامانه اللي بينك وبين الله؟ هي دي الامانه اللي انت خدتيها في اول سوره المائده، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود؟ اول عقدك مع اول عقد ان يكون عقدك بينك وبين الله عز وجل التزام عبوديه لله عز وجل، والتزام العبوديه لله سبحانه وتعالى هو التزام توحيد لله الواحد الاحد. يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا هو الايه؟ المسلم. الامر ده ما فيهوش كلام، الأمر ده أمر توحيد لله عز وجل، يعني تدور كل حياتك حول التوحيد، حول النية الصالحة، حول إخلاص العبادة لله عز وجل، حول إخلاص النية في عملك لله سبحانه وتعالى. تعلمي القرآن قربة لله عز وجل، تعلمي أي علم شرعي أو تتعبي فيه قربة إلى الله عز وجل بنية القربة من الله سبحانه وتعالى. اي عباده بتقوم بيها هدفك فيها هو من؟ حتى اي بر، اي بر انت بتعمليه، حتى لو اي بر اللي يقول لوالديك مثلا، انت بتعملي البر ده، او حتى تصبري على كبارهم، او تصبري على كلامهم، تقولي كبر وبقى كلامهم كذا، بيقول لك اصبري. بتصبري ليه؟ بتصبري برا به ولعلاقتك بالله، ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى. لان انت دلوقتي بتقولي والله كبر وبقى في كنفي، وأمي بقت في كنفي بقت مريضة، أو أبي بقى في كنفي بقى مريض، ما تتكلميش، ما تشتكيش، ما تشتكيش، ده الابتلاكي دي من الخالق، دي عبودية، ده قيامك عليه معبودية، ده قيامك عليه من مستلزمات العبودية لله الواحد القهار. أنت لو كنت بتعبدي الله حق ما تنطق، وتذكري وأنت تعبدي الله الواحد القهار إن أنت لما ألزمتي بهذه العبودية كان الأمر ده من الله، وكان الابتلاء ده من الله عز وجل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبرك في عبوديتك، بعبودية لله عز وجل، لأنك لما كنتيش خايفة من الله عز وجل هترميه، مش هتفكري فيه، أو لو مش خايفة من الله عز وجل هتيجي نفسك بقيت إيه؟ تستثقليه، او لو مش خايفه من الله او مش بتعبد الله عبوديه. ولذلك حتى هذا الامر يا بناتي، حتى الامر اللي احنا بنبقى في اعمال الخير، انت بتستحملي او تصبري على القيام باي امر من الاوامر عبوديه لله عز وجل. يا ربي اللهم انك تعلم، زي اللي هم الثلاثه اللي فرجت عنهم الصخره. الثلاثه اللي فرجت عنهم الصخره كانوا ايه؟ كان واحد بر عنده بر بالوالدين، والثاني كان عنده عفه، والثالث كان امين، كلها خلق حسن. لكن الثلاثه تقربوا، احنا عملنا ده كله علشانك يا رب، فربنا فرج لهم همهم، فرج كربهم. اذا لما يجي الانسان ينظر الى العلاقه التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، اول امر في حياتك التزام عبوديتك لله الواحد الاحد. ان كل اعمالك، لما تيجي البنت تلاقيها مثلا خارجه في الطريق وهي مثلا وشها باين او كذا، وقاعده مغطشاه بالاخضر والاحمر وملونات بكذا وكذا، اسالها سؤال واحد. احنا كل حياتنا بتكون التزام عبوديه لله الواحد الاحد. ايه اللي انت عملتيه في هذا المظهر عبوديه لله الواحد؟ بس ردي عليا، ايه اللي انت عملتيه عبوديه لله الواحد الاحد وانت خارجه وجهك مكشوف بهذا الشكل؟ انت اول عقد بينك وبين الله عز وجل نقضتيه، نقصتيه، ما اكملتهوش، لم تتم العقد، سواء ذلك في جسدك او في وجهك او في كذا. انت مش فاهم مفهوم القران، او مش فاهم ما يدعو اليه القران، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. زيك امر ربي سبحانه، اي امر الله عز وجل ما تاخدوش من ناحيه هواكي، اللي يعجبك تاخديه واللي ما يعجبكش تاخديه، لا خديه من امر ربي، من امر ربي. زيك لما تيجي بناقش بنت كده في مساله، مسائل، ليه بنتي وانت خارجه من بيتك بتعودي تعملي في وجهك كده وتلوني وتعملي وسبحان الله، وانت بتبصي لنفسك في المرايه كده، هل ذكرتي اولا ان انت خرجتي كده عبوديه لله؟ لا لا لا. ايه طب يعني ما بقاش حلو عند الناس؟ يبقى هي نظرت الى من؟ هي عبدت الناس، هي عبدت الناس دون الله، هي لم تعبد الله، هي تزينت للخلق ولم تتزين للايه؟ للخالق. لانها لو تزينت للخالق لفهمت اول علاقه بين العبد وبين ربه اتمام المساله، اللي هي زيك واحده تقول مثلا ايه، بس انا مش هعمل كده، اصل مش هبقى شيك، مش هبقى جميله، مش لو اني لو عملت كده ما اعرفش هيقولوا لي، بيقولوا لي شكلك كبر قوي. لو التزمنا بالشرع كبرنا، ولو التزمنا بعكس الشرع صغرنا، لو التزمنا بامر الله عجزنا، ولو التزمنا بغير عكس بغير امر الله. واحده بتعدي امتحان على تعملي كده على فعلا. اذا المساله يا بناتي، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، العقد اللي كان بينك وبين ربنا، اقيم اقيم فهمي افهم ان العقد شديد، العقد شديد جدا جدا جدا، ده عقد بينك وبين ربك، ده عقد بينك وبين الله، المفروض تعيه تماما، المفروض الانسان يكون واعي تماما ذلك العقد. وان الانسان لما بيتزوج كل عمل، في اي عمل بيتزين بيقول الله الواحد القهار، اي عمل نتزين عشان العرض على الله عز وجل، فلنتزين للعرض على الله سبحانه وتعالى. ذلك اول العقود التزام عبوديه الله عز وجل، والقيام بها اتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، ما فيش اخد اللي اقدر عليه واسيب الباقي. بعض الناس في عقود في امرها مع الله عز وجل، يعني بعض الناس مثلا بتخرج خارج بتقعد تتزين للخروج 10 ساعات، واحدة بتقول 10 ساعات مبالغ شوية، لكن كده، وإذا جلست مع كتاب الله عز وجل لو كملت 10 دقائق يبقى الأمر ما تكملش 10 دقائق. تخرج تتزين لغير أمر الله 10 ساعات، وإذا جلست بين أمر الله عز وجل وكتاب الله 10 دقائق، ولو جلست ال10 دقائق يضيق عليها صدرها جدا في ال10 دقائق، يضيق، لا تعبتي، واللي حواليها يقول لها ايه؟ وانت هتقلق ماسكه المصحف ده كده على طول؟ وانت هتتعبي نفسك؟ الالتزام بالعبوديه لله يا بناتي، العقود اللي احنا بنفتقد اليها، أول عقد نفتح لنا لكل واحدة فينا تحفظ القرآن ومسكت أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لأوفت بالعقد مع الله في كل شيء في ظاهرها وقومها وقلبها وسرها وفي معاملتها وقولها وفي سفرها وجريها وروحها ومعاملتها لأمها ومعاملتها للناس وفوق كل ذلك أول شيء أول شيء هو معاملتها مع الله. لو وجدتي معاملتك مع الله وعلاقتك بالله بيتدخل فيها إرضاء الناس اعلمي إن علاقتك بالله فيها شيء دخيل. أنت مش بتأديها مش بتأدي الحق أبدا. أنت كل ما تفعليه أنك بترضي الخلق لكنك لا ترضي الخلق. بتخافي الخلق لكنك لا تخافي الخلق. ما إن الخلق قالك إيه؟ قالك فلا تخافوه وقال ما إن كنتم إيه؟ مؤمنين. التزام تسبيح الله الواحد أول شيء أنا بعيد أقول أرض من الأوامر اللي إحنا بنكون فيها مع الله سبحانه وتعالى. التزام بالعقد اللي بين الله والصلاة مش كده أول العقود دي هي إيه بعد توحيد الله في وجل صلاتي. تخيلي لو نقصت في صلاتي وأنت بتصلي وأنت بتصلي وأنت شردة وأنت بتصلي وأنت بتصلي وأنت واقفة بعيدة عن الله عز وجل وأنت بتصلي بتصلي أديتي اتوضيتي لكن الوضوء كان غير إيه؟ كامل. وأنت بتصلي أديتي صلاتك وأنت غير خاشعة. أنت كده وقفتي عقدك مع الله عز وجل هي القيام بها أتم القيام؟ لا. تعالي أنت لو جيتي وقفتي مثلا بتعملي مثلا شيء أو بتعملي شيء يرضي نفسك. يا لو مثلا واحدة واقفة عشان مثلا تظبط نفسها ولا مثلا ترسم عينها ولا تعمل حاجات كده. يا ما شاء الله ما شاء الله قلت له تقف تبص وتتقل وتحلق في عينها وتقعد تحلق مش عارفه ازاي وبص كده تتأملي يا رب سبحان الله أثناء أو أثناء أقول لها أتممت القيام العمل لكنك لم تتم القيام بعبارة الله. والله أتممت القيام فحل وكل بفلانة دي بتظبط معرفش إيه أخذ الضبط ها ليتها ليتها أتقنت الذي بينها وبين الله. يا ريتها أتقنت بينها وبين ربي سبحانه وتعالى. لذلك لكنها انتقصت منه. لكنها انتقصت من حق لا كانت تؤديه. حق الله سبحانه وتعالى الذي انتقصته وهذا أعظم الحقوق. الحق الثاني طبعا أنا ما استفدتش الحق اللي بيني وبين الله عز وجل لأن الحق اللي بيننا وبين الله عز وجل ده الأدب مع الله. الأدب مع الله إن يجدك حيث أمرك. الأدب مع الله إن يفتقدك حيث نهاك. الأدب من الله من الله أن تكون عندك حسن الظن بالله. الأدب مع الله بالعقود. الأدب مع الله إنك تخشيه ترتجي فيه. إذا ذكر الله وجل قلبك. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا تليت عليك آيات زادتهم إيمانا. إذا كنت بتعرفي إن كل حياتك تبقى لكي تدوم حياتك على سعادة وعلى ربهم يتوكلون تكوني أنت عبدة متوكلة على ربك أمرك مفوض إليه القوي العزيز. لذلك أول حقوق اللي احنا بنتكلم فيها التي بينك وبين ربك الأدب مع الله عز وجل خشية تخافيش الناس فلا تخشاهم وخشاهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم منكم تقرأ عليك آيات الله تحس قلبك يرتجف. إذا تليت عليك آياته كل ما تتقرأ وتعيد وتزيد وتعيد في القرآن بتزيدك آيات الإيمان. إذا حق من حقوق الله عز وجل الرجاء ما تخمتيش برحمة الله يبقى عندك رجاء في الله عز وجل دايما يبقى عندك حسن ظن في الله عز وجل إن مش هيضيعك لو بتتقي الله لن يضيعك أبدا لن يضيعك ربي سبحانه وتعالى إذا كنت من يتقي الله عز وجل. إذا كنت من حق الحقوق اللي أنت تتعلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى التقوى. التقوى إنك تتقي الله إنك تجعلي بينك وبين ربك بين عذاب وقاية تجتهد في طاعته وتجتنبي ما نهى عنه وتبعدي عن المعصية وتهجري معصية الله عز وجل. الناس بترى المعصية دي الآن وكأنها ذبابة تمر على أذن على أنا على أنف. بصي تلاقي واحدة عصية الله عز وجل وسعيدة بالمعصية جدا سعيدة بالمعصية سعادة شديدة شديدة سبحان ربي العظيم. حق الله يا احبائي كل عباده، كل عباده العباده حق الله كما ذكرت في الاول التزام العبوديه، والعبوديه التي هي حق الله هي اسم جامع لكل ما يحب ربي من عمل باطن او عمل ظاهر، من قول او فعل او عمل. من انك تقولي ان من العمل الظاهر زي ايه؟ الصلاه، الصوم، الحج، كل الامور اللي هي كل الناس بتشوفها الظاهر، دي عبوديه لازم تكون لله، ولازم تكون متقنه، ولازم تؤديها حق الاداء، ولازم لما تعمليها تعرفي ان انت بتقدميها لمن؟ لله. لما بتيجي تقدمي حاجه لعبد والعبد ده بيكون غالي عليك تجتهدي ان تكون الحاجه افضل ما يمكن عندك، اللي انت عشان ترضي العبد الشيء اللي انت بتقدميه لله ده لابد ان يكون، لان اللي بتقدمي اليه العمل هو الله اللي خلقك واللي رزقك واللي بيحميكي واللي بيميتك، يحتاج العمل عنك، يحتاج الامر جد واجتهاد. ولذلك كل عبوديه الظاهر وعبوديه الباطن، اما عبوديه الباطن من اول الاخلاص، ان تكون كل اعمالك كلها في اي مجال انت بتعملي فيه اعملي من قلبك لله، اعملي من قلبك لله حتى يكون العمل مخلصا لله سبحانه. ولا تنظري للعباد، ولا تنظري للعباد، لان العباد لو نظرت اليهم لم يرضوا عنك، لا يمكن يرضى عنك. لو فعلتي، لو قدمتي لهم جبل احد ذهب هيقولوا لك كان جبلين، لان العباد مهما فعلتي معهم ارضي ربك يرضي عنك يا العباد. لذلك اعمال عباده القلوب اعظمها اخلاص، اخلاص القصد لله عز وجل، لان الله لا يقبل من العمل الا ما كان مخلصا لله. اي عمل بتقدميه لو كان هذا العمل لله قبل، اذا كان هذا العمل لغير الله لم يقبل، لم يقبل. لذلك اي شيء بتفعليه اجعلي ذلك العمل، حتى لو العادات اللي انت تعودت عليها اكل وشرب الدنيا اجعليها مخلصه لله، اخلصي فيها لله سبحانه وتعالى. لذلك هذه عبوديه القلب او عباده القلب، واولها اخلاص العمل لله عز وجل. اجعلي عبوديه المحبه، عبوديه المحبه لله. ان ما يسعد الانسان في هذه الدار الدنيا إلا عندما يتعلق قلبه بالله الوحيد دائما. عبوديه القلب محبتك، بتحب ايه؟ بحب الدنيا، بحب نفسي يبقى عندي كذا، بحب يجي لي كذا، بحب الابتلاء اللي عندي ده يتفرج عني وبحب كذا. لا، حبي الله واسالي بقربك الى الله، محبتك الى الله عز وجل، ما شاء الله من خير الدنيا والاخره، وتكون ذلك قربة لله سبحانه. عبوديه القلب من الرضا، من الخوف، من الصبر، من الشكر، من الاخبات، من التوكل، كل دي عبوديه قلب لابد ان تغذلك. اول عقود هي دي، دي العقود اللي بينك وبين الله عز وجل، ده الادب الذي مع الله عز وجل، لازم يكون الانسان مؤدب مع الله. تجد الانسان سبحان رب العرش العظيم لا تعد النعم حوله ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، ومش سعيد، ومش سعيد. طب ليه؟ لانك لو قعدتي بس عددتي النعم، او لو قعدتي هذا العبد عددتي النعم هتسعد بالنعم الموجودة فقط. ولذلك نقول نقطة هامة، أن يتعلم العبد أن التزام عبودية الله عز وجل الشكر، والشكر مش مجرد اللسان، لا، الشكر عندك تعملي باين عليك أثر الشكر، لكن لو أثر الشكر مش باين عليك يبقى أنت ما عندكش عبودية قلب الشكر، ما عندكش عبودية. أسأل ربي أن يرزقنا عبودية القلب، عبودية الظاهر وعبودية الباطن. النقطة الثانية من العقود، العقد الذي بيني وبين إيه؟ رسول الله عليه وسلم. إيه هي العقد اللي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاعته، طاعته، اتباعه، محبته، اتباع أهل بيته، حب صحابته. شايفين كم حاجة؟ شايفين كم حاجة يا بنات؟ اتباعه، اتباع سنته، محبته، طاعتي فيما أنزل فيما جاء به، حب أهل بيتك، محبة صحابتك وأهل بيتك. دي لذلك يعني أتعلم سيرتي، تعلم سيرتي وخلقي واتباعي، اتخاذ الأسوة الحسنة، أنك تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. دي الأمور التي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على سبيل المثال دي نشوف في حياتك، كل مسألة في حياتنا لم يتركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوضح لنا في كتاب السنة. إيه السنة في المسألة دي؟ ماذا قال ربي في المسألة دي؟ ايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في افرحنا، في احزاننا، في بلائنا، في مرضنا، في كل شيء. يعني في مرضنا قال لك الرقيه كذا وكذا، ما هو احد الاسباب اللي تروح للطبيب. في افرحنا قال المفروض الانسان يعمل ايه بقى؟ قال في الوليمه وفي كذا، واننا برضه نتقي الله، نراعي الله في السراء والضراء. في احزاننا قال لنا البدع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، البدع الايه؟ الجنائز. في حلفنا قال النبي صلى الله لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء ابدا الا ما اوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. اوصانا باهميه الوقت، اوصانا باهميه حفظ الله عز وجل، اوصانا باهميه التذكر، اوصانا باهميه التقوى، اوصانا باهميه حفظ اللسان، اوصانا باهميه حفظ العين، اوصانا باهميه حفظ الفرج اللي هو الفرج. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء الا اوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دي الحقوق التي بيننا وبين ايه؟ العقود التي بيننا وبين ايه؟ لكن لما تيجي تشوفي واحد مثلا، بعض الناس لما تيجي مثلا سبحان الله تشوفي هذه الانسانه في فرحها وفي حزنها لا تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمره. يعني مثلا جالها مولود جديد، اول شيء بتفكر فيه بتقول ايه؟ اول فيه لو انت بتتابع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمله ايه؟ اعمله العقيقه والشرح والشعر والايه والالتزام بالسنه بانك تتصدقي بهذا الامر ده. لكن وزنه وتقدير ذهبا او فضه وتسميه الطفل واختيار الاسم للمولود ان يكون اسم، ان يكون اسم ايه؟ حسن. دي من ضمن الاشياء دي اللي هي اشياء اللي هي في الموهوب. والدعاء، الدعاء لمن؟ للواهب. والدعاء بالبركة الايه؟ لبركة ان اللي جالك ده ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بقى البركة وكذا. الناس بتعمل كده؟ ابدا. ده الناس دلوقتي لو جالها مولود جديد تقعد تسألك اول حاجة تسألك ايه؟ طب لو جبت حمص او فول او لا ما فيش فيه شيء، بس انت عملت العقيقة حبيبتي. ما انت هتصرفي، ما انا فقدت قد كده كده، لكن العقيقة هي السنة. انت هتتركي السنة علشان تعملي غير السنة؟ عشان تعملي غير السنة؟ لو عندك ساعة اعملي هذه وهذه، لكن لو ما عندكيش ساعة يبقى الأولى انك تعملي ايه؟ نعم. يبقى الحقوق التي بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاطي واتباعي، والتي بيننا. واما العقود الثالثة او النوع الثالث من العقود، العقود التي بيننا وبين مين؟ الوالدين. العقد الثالث اللابد اللي هو الأدب مع الوالدين. إن لم ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بالوالدين، أوصانا بالوالدين بعد التوحيد، وبالوالدين إحسانا، أعوذ الله ولا أشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا. يبقى أمر الوالدين طالما إن ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا، إذا الأمر شديد جدا جدا جدا. إذا هذه المسألة تستدعي إنك مع والديك تكوني معهم سبحان الله، زي بالظبط كده إيه؟ المريض بينادي الايه؟ الطبيب. الا اذا امروا بالشرب ما ينفعش نطعم، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن اذا كان المسألة تتعلق بانهم بيشقوا عليك في الطلب، او بيشقوا عليك في المسألة، او بيشقوا عليك في مرضهم، او بيشقوا عليك في كثرة السؤال، او بيشقوا عليك في مال، او بيطلب من ابنه مال، نذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لمين؟ لابيك. دي من ضمن الايه؟ دي من ضمن العقود اللي تتعلق بالابن ووالديه. يعني لما يعني ما تقصريش في حق المال، حق ابوك لو طلب منك شيء، طلب منك كام؟ ما تخافيش، لكن هذا الامر لان الابن طبعا يعني، لكن ده بيتعلق بالولد. الولد انت من كسب ابيك، لانه اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه في معنى الحديث انه كل شويه ابوه بيطلب منه، فضاق بيه زرع. لو ولاده بيطلب منه مش هيضيقوا زرعا بيهم ابدا، هيديله هيديلهم. وحتى لو الولاد خدوا الفلوس دي وانفقوها فيما لكن لو الاب طلب طلب طلب بعد كده بيضيق صدره، يا كل شويه يطلب منه، وخاصه لو كانت زوجه بقى معاها زوجه يعني تقول له كل شويه يطلب منك طيبه يعني ايوه كل شويه يطلب منك كل شويه يطلب منك، ده هيفقرك بقى، ولا هو عايز يفقرك ولا عايز ياخد فلوسنا ولا ايه؟ طبعا، لانه ما يعرفش بقى. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال انه انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. ولذلك الحق الثالث المهم جدا جدا ان في يوم من الايام الصغير هيكبر وهيبقى أب. وتلك الأيام نداولها بين الناس وكما ترين تدان. اللي انت كنت بتعمله في أبيك وأمك هيتعمل فيك. يا اللي بتقبلي إيد أمك وأبيك، يا اللي بتكون تقلني على راحتهم، يا اللي بتطلبي عفوهم، يا اللي بتطلبي رضاهم، يا اللي بتطلبي إنهم دعاهم ما تسيبهمش لو هم بيدعوك. أسعد حاجة في حياتك إنهم يدعولك. يعني هيجيلك في يوم من الأيام ولو لم يكن من ذريتك من يقوم على نفس الحق. سبحان رب العرش العظيم. كما تدين تدان، كما تدين تدان. انك تبحثي عن ايه يسعدها بس بما يرضي الله. امك وامك وامك ثم ابيك. ابحثي مش اللي يسعد نفسك. وانا حقوقي ايه؟ انتظري حقوقك، هتجيلك حقوقك. حقك عند الله لن يضيع، ابدا لن يضيع. اياك ان نرفع عليهم صوت، اياك ان نرفع عليهم صوت، اياك ان ترفع عليهم يدا، اياك ان ترفع عليهم، ان نرفع عليهم، يرفع عليهم ايه؟ حاجب. حاجب عارفين يعني حاجب؟ لما ترفع عليهم حاجب يعني ايه؟ تبرق بعينيه. يبقى الحاجة بتطلع كده تقوم تبرق بعينيه عشان تخوف ما هي ترفع عينها ولا ترفع رجلها ولا ترفع عينها ولا ترفع صوتها، كله رفعها وكل ضلال وكل اعراض وكل غفله. واحده تبقى حافظه كتاب الله وعلى تراجع وتصوم وتجز وكذا وكذا، ومع والديها حياتها حياتها معاهم كرم. نسال الله لنا ما يكون عندنا. ولو تبقى ولو يعرف الانسان ان لو جان مع ام او اب مرضى وعاشوا في كنفه، لو يعرف قيمه الانسان هذا الامر. دي بناتي عقود، عقد ان لو امك عندك وانت يا زوجة الابن شفت الام دي انتظري يوم قريب، ولو مش ولادك والله لو بعت لك جار هتشيلك، لان الديان لا يموت. وكما تدين تدان، انت في يوم من الايام شلت امك دي في مرضها او شلت ابوك في مرضها. احنا بنكبر فبتمر علينا ايام اذا كبرنا هنحتاج من يقوم علينا. ما تخافيش اذا كنت بتعملي كده، ما تخافيش ابدا، لان الديان لا يموت، لان الجزاء من جنس العمل، لانه كما تدين تدان، لانك اديتي في يوم من الايام حق. لو رفعت صوتك مره عليهم هتتقلبي نفسك وتزعلي وتعيطي وتقولي يا رب انا عملت كده، استغفر الله ليه عملت كده، وتتوددي اليهم وتتقربي اليهم كده علشان تصلحي ما بينك وبينهم. علشان لو ماتوا، لو كانوا في مسكرات الموت، اول كلمه تطلبيها منهم سامحوني يا ام، سامحيني يا امي، ارضى علينا. يا لما تموت الام بتقول راضي عليكم، ربي راضي علي، قلبي راضي عليكم جميعا، اللهم ارضى عنا. الكلمه دي مش ايه؟ الكلمه دي لو الانسان توفت الام او الاب هو راضي على الابناء لن يضرهم ابدا شيء. بر ذلكم البر فذلكم البر. اما الابن العاق او الابن العاقه او زوجه الابن التي تعين الابن على العقوق، يا ويلها من الله عز وجل. كما تدين تدان. حقوق التي بيننا وبين والدينا، عشان في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك من عباده كما كنت تفعلي يفعل بك باذن ربي سبحانه وتعالى. الحق الذي يلي ذلك حق الاقارب، حق الجهام، وايضا هذا الامر كل شيء في مزام، لان هم وهذه ايضا تبقى الى ذلك. كل اللي انت بتعمليه يعني تخيلي مثلا لما دي كان بسيطه القصه يعني، لكن انت لو عملت شيء وتصدقتي حفظت القران في ميزان مين؟ من اللي بيلبس تاج؟ يبقى في ميزانهم ولا لا؟ يبقى كل عمل بتيجي تعمل عمل اخلص العمل، قولي يا رب، وانت بتعملي العمل ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يثقل به موازين والدينا. اللهم امين. اللهم ثقل بهذا الجمع موازين والدينا. امين يا رب العالمين. النقطه الثالثه الاقارب، عقود مع الاقارب. العقود مع الاقارب ده باب الادب، ده احنا قلنا الادب مع الله، الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الادب مع الوالدين، الادب مع الاقارب. ممكن الاقارب يكونوا مملين، ممل يعني يكونوا صعبين شويه، لكن معلش ليك قريب تعطيه وبيحرمك، بتصليه وبيقطعك، تحلمي عليه وبيشتمك وبيجهل عليك. ربنا يجعلك ايه؟ هيسفوا ايه؟ المل الساخن اللي هو الرماد الساخن، ولا يزال معك من الله ظهير عليه. بس ادفعي، بس استحملي، بس اصبري. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الرجل، ما قالوش اقطع، ولا ما قالوش احرمه، ولا ما قالوش النبي ما تعطيهمش، وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم خصمهم. ولذلك بتيجي تقول لك ايه، اقاربي بكلمهم في التليفون يقفلوا السكه، مش مشكله، انتظري كده عليهم شويه وكلميهم، وهتشوفي في الدنيا والله الذي لا اله الا هو لطري عزك في الدنيا، وطري هذا الامر يظهر عليه في الدنيا، الدنيا قبل الاخره. ان الانسان يكون قاطع، يكون قاطع الرحم. ليه؟ لان الرحم بامر قد اشتق له ربي من اسمه. اترضين عن اصل من وصلك؟ اترضين ان اقطع من قطعك؟ البنت او مثلا الزوجه تقول لابنها ايه؟ مثلا حصل مثلا خلاف بين الزوجه وبين اولادها او بين الزوج وكذا، تقول ما تكلمش ابدا قرايبك، ما تكلمش ابدا عموما، ما تتصلش ابدا بيهم. هي بتقطعهم، طب بس هم قاطعينه، معلش. هم يقطعوه فيحاسبوا. لكن ما يبقاش الحساب من الطرفين، لان الوصال او الرحم ثلاث انواع. اما واصل، واما اثنين مكافئ، واما قاطع. الواصل اللي كل ما يقطعوه يصل، كل ما يحلموا ما يجهلوا عليه يحلم عليه، ده واصل. اللي قدامه قاطع، اما هو واصل، يعني الطريق اتجاه واحد، هو اللي رايح، هو الآن يدفع بالتي هي أحسن. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين إيه صبر، وما يلقاه إلا ده الواصل نمرة واحد. الثاني القاطع، عكسه تماما. ما هو الواصل ده أكيد معه واحد قاطع، يبقى العكس القاطع. ده بيوصلك لين الضغط، ده بيوصلك كل شوية يكلمك وانت ليه ما تكلموش، ده بيعطيك ليه دايما ما تعطيهوش، ليه بتستخسر فيه، ليه بتدخل عليه، ليه بتظن عليه بالعطاء. انت قاطع، واللي يقطع يقطع الله عز وجل. اتحب ان اصلك للرحمة، اتحب ان اقطع من قطعك، اتحب ان اصل من وصلك، ده مقطوع من الرحمة من الله عز وجل، ده القاطع. واما الثالث المكافئ، اللي هي بتتكلم في التليفون تقول ايه، يا دي اختي لسه مكلماني امبارح، لما كلمها بقى النهارده بقى الدور عليها، دي لما كلمتنيش بقى مش هكلمها، بقى لي مرتين بكلمها، مرتين لا التليفون هيتكلف كتير، مرتين، طب ثلاث مرات كمان، يا خبر ابيض احسن فقر بقى كله، فتروح عامله ايه بقى، مش هكلمها. هي عندها ظروف، هي ظروفها، هي كانت متضايقه، عندها ظروف، عندها كذا، لا كفايه كلميها. فاتحولت دلوقتي، شوفي سبحان في ثواني، في ثواني. نعم. شفتي بقى الاستاذ ده عرفنا كده، لا ما انا فحكه يعني، ما عارفه يعني كده واحد الحديث اهو، بتشوفي بتعملي ازاي دلوقتي يا منى، بتعملي ازاي ابرها برده وعمل كده، يعني شوفي حتى الطريقه نفسها. لا يا منى، انت عارفه لو امتلأ قلبك محبه الله وربي ما تجيليها صعب، وانا اقسم لك على ذلك والله يا بنات، لو امتلأ قلبكم بان الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، وان ربنا هيعزك بهذا الامر، والله لا يعزك في الدنيا قبل الاخره، وانا اقسم لك على شيء اعلم، والله لا يعزك في هذا الامر. لان انت لو انت تمسكي كده سمعتي اللي بيقول يا ربي ابتغي مرضاتك، بتكلمني وتشتمني وتقيله وتقفل السكه في وشي وكده، لكن انا عايزه اللي عندك، بناجي ربي الاول وامسك التليفون. سلام، ما تقوليهاش في اول اللي بتكلميها اديني بعمل فيك اهو ويكيت مر فيك، ماشي هيحصل يا منى، فاهم قصدي؟ زي ما انت عامله دلوقتي بتقولي طب انا اكلمها وكده يا منى وتعمل كده، يبقى هنا يبقى النيه مش صافيه في الكلام. انا عايزه وانتظري الزمن، هياتي اليوم اللي هي نفسها تدفع لك، هي اللي هتحتاجك، هي اللي هتكلمك، هي اللي هتجيلك، هي اللي هتقول لك ما زلت انت على الحق وانا على الباطل. هيأتي اليوم اللي يحصل كده، ولو كان سنين، وانا بقول لك ولو كان سنين، بس انت بتتعاملي مع رب كريم. احنا مشكلتنا يا بناتي ان احنا بنتعامل مع الخلق وبننسى نتعامل مع الخالق. فلما بنتعامل مع الخلق بتبقى علاقاتنا محدوده، انما اللي بيتعامل مع الخالق بيبقى ايه، يعني بتنسي، بتعفي، بتغفري، بكل شويه ممكن تاخدي على راسك تاخدي اي مش مشكله، لكن بتحس ان ايه؟ ما انت لو كان كنت بتتعاملي مع الخالق، لو كانت اعمالك، ولذلك سبحان الله، لو كانت اعمالك للخالق هتستمر، لو كانت اعمالك للمخلوقين هتبص تلاقي خلاص. يعني في فرق شديد بين انك تبص تلاقي مثلا ايه بنتك، مثلا واحده كانت جايه تحكي لي تقول لي بنتي عملت فيها وكذا وكذا، لو جيتي دلوقتي وتقولي سامحيني يا امي وكذا، سامحها؟ تقول طبعا سامحيها اذا كانت اعمالك للخالق، سامحيها. نعم. نعم، بس في حقيقه، حقيقه ان بعض الناس بتبقى جحده، ده احنا بشر بتبقى جحده. يعني ايه؟ مهما فعلتي معها ومهما احسنتي اليها ومهما قدمتي اليها، بتذكر المعروف بتنساه، او بتتناساه، او بتحط عليه ستاره. احنا بشر، احنا بشر. لكن عند الله لا يضر. لما تيجي كده تذكري مثلا، بس ليه الخوف ده؟ بس ليه الانكار ده؟ خاصة لو كان بقى بصورة رحمة، يعني ده يا أولي ده مع البشر العاديين بيجحدوكي أو أو بيفعلوا كذا، أنت بتعملي لله، واللي بيجحد بيجحد على إيه؟ على نفسه، هو اللي بيضر نفسه، ما بيضركيش. لكن لما يبقى الأمر مع الأهل، بصي مثلا على سبيل المثال، أبسط شيء، تيجي في قسمة الميراث، وده وارد وحاصل، في قسمة الميراث، حاجة من الاتنين، يا تغض الطرف شوية في الميراث عشان تستقيم الصلة، يا إما تحصي ولا تستقيم الصلة. قال لي الأولى غض الطرف شوية، وأنا بقولها لك، ولو غضيت الطرف شوية في هذا الميراث، والله الذي لا إله إلا هو لا يجزل عليك العطاء. ما أنت رضيت، قولي يا ربي أنا رضيت بكده، وأنا عارفة أني محبونة. أتنزل شوية لصلاة الرحم شوية، ما أنا بقول لك مين اللي بتقولش على طول، ما انا بقول لك شوفوا انتوا بتعملوا مع ايه. انا قلت ايه؟ غض الطرف قليلا. يعني دلوقتي في حاجه تتقسم، خص نفسه بحاجه ازيد شويه، حسابه على الله. مين اللي هيحاسب؟ ها هتقعدي بقى تقولي مع اصلي يا بنتي، كل الحاجات اللي انت بتاخديها واللي بناخدها من الميراث احنا بنسيبها لمين يا جماعه؟ احنا بنسيبها انت لو جعلتي الامر لله. انا بقول لك انت لو جعلتي الامر لله هتسامحيه، ولو سامحتيه هتجد عند الله كثير جدا جدا. القليل هيعوض عليك ازاي؟ هتاخدي القليل اللي انت رضيتي بيه ده، هتاخديه. هو في نظر يبارك ربي لك في القليل هذا، وخدنا يبارك الكثير. بس انت لكن مش طول النهار قاعده تبصي تقولي طب بس انا مخبونه، ده انا كذا، ده انا مش عارف ايه، ده انا كان ليه. لا، ارضي بعطاء الله وعلشان عشان لا تقطع الصلاه، لان لو احنا في المواريث في الميراث، لو كل واحده احصت هتقطع الميراث، هتقطع صلاه الرحم. لو كل واحده احصت هتقطع صلاه الرحم. فيبقى احنا لو احنا والله نقول لهم، نقول بس ده كذا رضي بيه او رضت بيه خلاص، لكن مش معنى كده انت مخاصمه اختك ليه؟ اصل اخذت مني حاجه ازيد، اصل الشقه بتاعتك كانت احلى من شقتي، اصل لما جاء ابويا مش عارفه ايه اللي جوزني، جوزها بثلاث اوض وجوزني باربع اوض، او جوزني بالطين وجوزها بالطين، او ما جوزنيش خالص ما ودانيش، يعني العمليه فيها ايه؟ يا مين هيعيش يا بناتي؟ مين هيعيش؟ مين هيخلد؟ المال اللي عندك اللي انت قاعده تعدي فيه ده، لو كان عندك مال حاجه ليا منه ماشي بتضحكي. احنا بشر يا ام، ما انتش بشر. لا انا بقول لك بشر، بس بشر احنا بنقننا ايه؟ شرع الله عز وجل. لو ان ليكي، انا بقولها لك، لو ليكي مالا او ليكي شيء مع صله الرحم، لو احصتيه هيفسد الرحم، ما تحصلوش وتصل وما تخصميه. تخصميه عشان دنيا، تخصميه عشان كتاب، تخصميه عشان اخذ شيء هو رضى لنفسه وظلم، هو ظالم، يبقى الله بظلم، هو اللي يتحاسب. انت مش احمدي ربنا، انت مش انت اللي ظالمه، احمدي ربنا ان انت الايه؟ المظلومه. ولذلك لو كل واحد فينا رضى يا جماعه بالامر دي لن تقطع رحم، لكن مين رحم مقطع؟ ممكن يكون واحد في الشارع اخته في المكان اللي هو فيه، يمر عليه عشان يروح لاصحاب مراته، لاهل لاصدقاء مراته مثلا، او راح لصاحبه واخته جنبه ما بيمرهاش. الدنيا دنيا، لكن هو لو احتسب الاخره ما فعل ذلك. لو احتسب الاخر ده الامر ده نعم نعم حجر على اخوه على ابوه لا طبعا ده دي بالنسبه تبغضيه لانه ايه لانه عاق ده عاق ده عاق لانه ابوه راجل مازال متزن وعاقل وهو بياخد علشان ياخد مال مال مال مال ابوه يعني فطبعا ده انسان سبحان الله ده ولذلك يهجر صحيح يهجر لمعصيه الشديده لمن لانه لو هو بطائع لله عز وجل ما فعل ذلك في الامر ابدا نعم ما هو سبحان الله لا لما تيجي تشوف الامر المساله كده هو عاق بس تنصحيه حق صلتك معاك النصيحه انك تكلميه انصحيه وكل شويه انصحيه قولي له ما تموتش على كده لازم تيجي تسترضي والدك الامر بتاعي بناتي حقوق الاقارب حقوق الاقارب دي حق شديد جدا جدا انتوا كل ده لسه ما جاوبتوش امتحان 12 واحده لو خدوا كام ال 12 ان شاء الله درجاتي حلوه ان شاء الله طب حلو ان شاء الله المره الجايه الامتحان ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل اللي دخلوا لحد الآن واخدين 100 أو 99 عصري عصري عصري ما شاء الله لا قوة إلا بالله كله سلوى أنت واخدة 100 سنة محتاج 100 إن شاء الله إذا نرجع تاني يا بنات دي العقود أو في شبك إحنا بنتكلم في آية يا أيها الذين أمنوا أوفوا العقود العقود اللي احنا بنتكلم فيها التي بين الوالدين العقود التي بين الاقارب شرط الرحم اللي قطعت وقطعت لما تيجي تسالي بعض الناس تقول اه والله ده فلان ده قريبي اه والله دي فلان دي فلانه دي قريبتي لكن والله ما بصلها والله ما اعرف بيتها فين والله ما اعرف مكانها فين هي دي حق الرحم هي دي حق الاقارب او القرابه او صله الرحم اللي هي رضى ربي بصله من يصلها وقطع من يقطعها التي بينك هذه الحق التي بينك وبين الأقارب بالبر ببرهم ولذلك حق الأقارب إيه يا بنات ما هو حق الأقارب الصلة وحقهم إيه كمان التعاون على البر والتقوى وحقهم إيه كمان الإحسان لفقيرهم نصيحتهم يعني تفقد أحوالهم التصدق على فقيرهم مواساة مريضهم إذا لهم ميت دي أمور لابد إننا ما تيجي سبحان الله تجد بعض الناس تبحث في أحوال البعيد وأحوال القريب اللي هي المفروض منه أنه يقدمها إليه لا يفعلها لا في موت يروح يعزي ولا في جنازة يمشي ولا في صدقة يعطي لا يعطي صدقة للقريب القريب فقير يخاف يعطي الصدقة للفقير إن الفقير هيقول عليه إيه الفقير في أهله صلة رحمه يوم يطمع فيه يوم يدي زكاة ماله إلى البعيد خشية ان ندي صلة زكاة ماله الى القريب حتى يطمع القريب يقول ده عنده مال ده لما بيخرج المال ده عنده مال كتير جدا ويبقى فيخشى خشية ان يطمع في الايه القريب والمعين هو انه لو يعطي هذه الصدقة للقريب هي صلة وصدقة وللبعيد هي ايه صدقة فقط الامر الاخر في العقود التي نتحدث عنها طبعا بالنسبة للعقود الاخرى وتبرهم وصلتهم وعدم قطعتهم والتي وبين وبين الاصحاب اللي بينه وبين الأصحاب اللي بينك وبين الأصحاب في حقوق واحدة تعرف واحدة من فترة حقها عليك إن حتى ما تكلمهاش أو ما تسلمش عليها أو ما تقعيش ما تسألي عليها أو يعني هي دي الحقوق هي دي الحقوق اللي بين الناس هذا الأمر انتشر بشكل شديد حتى إن بعض الناس بقتش عارفاه بالمرة بالمرة وذلك حق التي بينك وبين الصحبة في غنى أو فقر لو لقيتيه فقر حقك إيه معاك لو لقيتيه سبحان الله في العسر واليسر حقك إيه في هذه الصحبة التي تكون حقوق الصحبة التي بينك وبين خلق الله سبحانه وتعالى وفي المعاملات وفي المعاملات الحق إيه في المعاملات في المعاملات البيع إزاي لما تيجي تبيعي بأمان ازاي لما تيجي تبيع السلعه تكوني امينه في عرضها لو جيتي عرضتي في سلعتك العيب اللي فيها ما تخافيش هتتباع بعيبها مهما كان عيبها بس قولي العيب فيها كذا لما يجي واحد يبيع عربيه وده وارد كتير جدا يعني اما تيجي واحد يبيع عربيه سياره يعني، تيجي يقعد ينظف ويدهن ويرمش ويباح بقى ايه، وهي ممكن تلاقي مثلا الشاسيه بتاعها معمول في كذا وفي في حاجات فيها عيوب جديد جدا. فاذكر قصه حقيقيه بجد، اتصل بي احد محاريني يعني سالني، قال لي اشتريت عربيه والراجل البحاري غشني، وفوجئت ان العربيه فيها حاجه اسمها شاسيه، ده بينزل جدا قيمه العربيه. قال لي لقيته مشروخ بعد ما اشتريت العربيه، خلاص نعم منتهيه. وجا واحد يشتريها مني، كان جرار كمان يعني، كان جرار. اقول له قلت له لازم تروح، لازم تروح. قال لي انا قلت كده بس، انا لازم ينام وانا وتبعت، وربي بارك له في ذلك المال بركه فيه وفي ماله في اهل بيته. والله يا بناتي والله، لان الانسان لما يكون صادق مع الله ربنا سبحانه وتعالى بيغدق عليه وياتي من حيث لا يحتسب. لكن لو خبى السلعه، بتيجي واحده مثلا تقول لي انا مثلا، او واحده ام مثلا تقول لي ابن راح يخطب واحده وعنده عيب معين، عنده شيء معين كبير جدا يعني، اقول لها طبعا تقول لها ما انت عايزه تخبى على البنت العروسه الامر ده، ده ممكن يكون جوهري في حياتها، لازم تقولها حبيبتي. هي مش عايزه تقول عشان ايه؟ لو قالت البنت مش هتقبل، اختاري البنت اللي ممكن ترضى بهذا العيب، لكن ما تختاريش البنت اللي هي ايه؟ اي بنت، وبعد ما تخبيها تبقى بعد كده يقول لها ايه؟ يعملها بالامر الواقع ويبتدي يصرحها بالعيب. نعم. اذا كان غشاش طبعا. اذا لا لا لا لا لا لا لا لا، لو هي رفض خلاص خلاص هو يرد عليها حاجتها وكذا، لكن هي ها؟ لا لا لا لا، هي زوجته لو هي تراضت ورضت وكذا، زوجته ولها عند الله لا يرضيها ان شاء الله، ولها عند الله عز وجل لا يرضيها. الامر بعدم اللي هي القيام بحق اللي هو الخلق من عقود المعاملات، بتعامل مع الناس اتعاملي معاهم بالحسنى، وتعاملي معاهم بالادب، وتعاملوا معاهم بالوفاء. هذا الخلق اصبح نادر يا بنات، خلق الوفاء، خلق ده عزيز جدا على فكره. تجد اهل الوفاء قله في زمن ضاع فيه الوفاء، اللهم ارزقنا هذا الخلق. ولذلك اذا بعتي او اشتريتي او كذا، المفروض تعرفي ان دي حقوق، ولا بد ان تفهمي تماما ان دي حقوق وكلها تتعلق في النهايه بمن؟ بالله عز وجل. ومن عقود التبرعات كالهبه. الهبه ازاي؟ الهبه دي اعرفي ان هي ايه بالنسبه للهبه، اديها في حياتك مثلا فتبقي هبه في حياتك. ليه نادي لسه ولا ايه؟ خلصتي؟ الهبه ازاي؟ هبه ازاي عندك ولد وبنت وعندك اولاد وكده، وهتهبي البنت دي كده. شوفي المشكله ان ام جت تستفتي في مساله، الام دي عندها ايه؟ الام عندها جوزه بنتها، والبنت دي انفقت، والبنت الام انفقت على البنت دي مبلغ كبير جدا في الكليات الخاصه يعني. وجات البنت الثانيه جوزها حاله بسيط، والام دي عندها شقه، والبنت دي جوزها يخلص شقته بعد يعني ايه سنتين، الام دي عندها شقه زياده، تسكن البنت الثانيه في الشقه الزياده دي لحد ما تخلص بس الشقه دي ولا لا؟ كلكم تقولوا طبعا طبعا هي لا. نعم كده، بس افرق، ما هي خدت البنت، خدت البنت اتصرف عليها، البنت اتصرف عليها، لازم تكون راضيه. انا اتصرف عليا، دي ما اتصرفش، دي كانت في كليات عاديه ودي في كليات مصروف عليها. لكن لما تشوف البنت تقطع امها وتخاصم امها وتهجر امها علشان امها، دي شقه فتره قصيره، دي مده سنتين عشان تكون خلصت، عشان بس استر البنت. وبدل ما تقعد البنت سنتين مش متجوزه، تتستر وتقعد في بيتها في بيتنا لحد كأن استضفتها في بيتي، لحد ما بعد كده ربنا ينقلها الى بيتها بعد ما تكون انتهت شقتها. هي مش هبه، هي مش هتهبي البنت دي الشقه. لو هبه اقول لك اه ده ظلم ان هي تهبي البنت دي الشقه دي وشقه اكبر، دي مش هبه، دي مجرد مكان هتقعد فيه البنت تستضيفها لحد ما ربنا يمن عليها بايه؟ خلاص. يبقى المفروض ان قلوبنا ايه؟ على طول ما هي بقى ما اخذ بسيف الحياه، البنت الثانيه هتبقى متغاظه مفروشه طبعا، هتبقى فيها شقه لوحدها ما لقيتيش اختها. والشقه دلوقتي في الزمن ده انت عارفه يعني. نعم؟ بس بدون لو باذن اختها خلاص ما يمنع، بس يكونوا راضيين وهي بقى وراضيين، وانت علمتي اخواتهم خلاص. ايه؟ انت مش جهزتيها ولا ما جهزتيها؟ خلاص؟ لا ادي هبه امنحي منها بس عدل، يعني اديها هبه حلوه، اديها حاجه تعادل، حاجه تساعدها على المعيشه. انا اديتك يا ابني المبلغ ده كله وانت في الحياه، انا اديتك يا ابني المبلغ ده كله. الهبه ممكن يتساوى الولد مع البنت. انا يا ابني اديتك المبلغ ده كله، اختك ظروفها صعبه وما اديتهاش الا عفشها او جهازها، وجهازها قليل، يبقى انا ممكن اديها المبلغ حتى يكون عادلا. نعم كل دي حقوق، العقود يا بنات دي عقود. ها لا لا لا لا لا ابدا. هي الاخت بتقول ممكن كل فلوسي اهمها والورثه مش محتاجين. لا لا، لو ان الانس لو انك وترت وترت كثير، لكن في حياتك وانت عايشه في حياتك اصرفي، يعني انت عايشه لسه في حياتك، بس ما تجيش نفسك متكففه، يعني ما تروحيش عشان تخلصي عشان ما ياخدوش الورثه وما اسيب لهمش حاجه. لا اصرفي وانفقي واعملي ابواب الخير كلها وتصدقي واعملي تلت فلوسك دي وانفقي طول ما انت عايشه منها بما يرضي الله عز وجل. لكن اللي انت هتسيبيه اللي هو الصدقه، اللي انت هتسيبيه للميراث سيبيه للميراث، وقولي لهم ده تلت هبه ولا هبه ايه ولا وصيه طبعا كما تدري لوارث. كل دي حقوق يا جماعه احنا بنضيعها. نسال ربي سبحانه وتعالى الا تجعل من يضيع هذه الحقوق يا رب العالمين. الهبه القيام بحقوق المسلمين جميعا، يقول كما يقول ربي انما المؤمنون اخوه بالتناصر على الحق. لما تلاقي مظلوم ما تقوليش ولا مالي، لكن احزني علشان المظلوم، احزني لان المظلوم، وادعي ان ربنا ينصر، وادعي ان ربنا يفك كربه. لو لقيتي مكروب بلاء ادعي ان ربنا يفك كربه، علشان لما يجي لك يوم تكوني في كرب تلاقي اللي يدعي لك ان ربنا يفك كربك. لكن لما نجد انسان في بلاء او في شده او في كرب واحنا قاعدين سبحان الله ده يبقى في الحاله دي، يبقى احنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما المؤمنون اخوه، نحب لهم الخير ونبغض لهم ما نبغض لانفسنا، نحب لهم الخير ونبغض لهم ما نبغض لانفسنا. اللي ممكن تبغضيه لنفسك ولاهلك ولبيتك ولحالك ولولدك تبغضيه لغيرك، عشان يكون المساله دي انك فعلا يبقى قلبك. لذلك لما تلاقي انسان زي اختك مثلا حصل بلاء في بنتها او ابنها، قلبك يدمي عليه مش ولادك، لكن قلبك يدمي علشان في يوم من الايام قد يحدث، ولان تلك لان سبحان الله. نعم ولذلك انما المؤمنون اخوه بالتعاون على البر والتناصح والموده والرحمه. الرحمه اللهم ارزقنا هذا الخلق، افتقدنا اليه بشده، افتقدنا الى خلق الرحمه بشده. ومن لم يرحم من في الارحم من في الارض يرحمه نفسه. لو لقيت نفسك رحيمه ابشري، لو لقيت نفسك رحيمه ابشري، لو لقيت نفسك مش بترحمي قول لك اللي ما بيرحمش لا يرحم. ارحموا من في الارض، الرحماء ارحموا. لذلك هذا الامر شامل لكل اصول الدين وفروعه اللي انا كلمت فيه، فكلها داخله في العقول التي امر الله بها تعالى. ثم قال ممتنا على عبادي بعد ذلك احلت لكم. احنا كده في هذه الايه اللي احنا ما زلنا في العقود، يقول ربي احلت لكم. ده لسه احنا كنا في كم كلمه فيها، معلش لسه ما كملناش الايه، هنكملها الاسبوع القادم ان شاء الله، نكملها من هنا الى هنا. نعم يا حبيبي. نعم نعم اذا كانت الظروف اذا كانت ظروفك اصعب ممكن ممكن ممكن، بس ما يكون بيكون بالتراضي برضه. لا يا سلام، الله يسعدها. لان اذكر احيانا يعني الدكتوره نجوى بتسالنا بتقول هل ممكن الانسان الرجوع في الهبه؟ اقول ممكن جدا، يعني اللي خدت دي حاجه بقى عكسيه، يعني واحده خدت هبه ولما لقي ظروفها بقت جميله وطيبه عشان هي عندها خير قالت طب انا الهبه دي ممكن ارجعها كنت قسطا بالعدل زي بالظبط كده نيجي نقول ايه في الجنة لا والله اعرف والله انا عايز اقول لك والله انا اعرف والله انا اعرف اقول لك حاجه بسيطه والله انا اعرف هذا الامر وحي رحيم والله وحي رحيم انه سبحان الله قصه لا مش من رحمي يعني من من من من ارحامي سبحان الله ان هذا الابن كان خصه الاب بشيء هبه اداله هبه بس جت الهبه وهو وهذا الاب كان ميسور حالفة اولاده كلهم يعني ولده ده علمه جاهز وكذا وكذا بس الولد ده كان جميل معاه وكان رحيم معاه وكان ودود معاه وكان سبحان الله فميزوا الاب بشيء بهبه وعرفوا الابناء من الابناء من اخلص كل دنيا وحتى لو اخذنا هذا الدنيا ومن الابناء من اثارت بينهم الفتنه الشديده لا مش ممكن ابدا ازاي والمبنى ده كذا والارض دي كذا وكذا فتنه كانت شديده جدا وفي نفس الوقت لما اتكلم يعني سئل الاب طب ليه كده قال هذا انا ما زلت حي وافعل في مالي ما شئت لما يموت اموت اتصرف الناس تتصرف يعني شوفي بقى اللي بتقول عشان تقول ده في الجنه لا في الدنيا رد هذا الولد بالذات يعني رد الهبه اللي هي كانت هبه كبيره جدا ردها على اخواته كتبهم كتير ردها على اخواته انا مش عايزه نعم بعد موت الاب قال برا بابي وبرا باخواتي فرد الاب يا جماعه قسموها لي قال لهم كده اللهم بارك له ولا تضره في ماله لو تعرفي ربنا بارك له في ماله ازاي لو تعرفي ربنا بارك له في ماله ازاي يا جماعه اللي بيرضى بعطاء الله احنا دايما بنستعجل احنا عندنا قصص حقيقيه لا في كتير في كويسين في ناس كويسين بس انتوا تعالوا نتكلم بقى في الجنه والنار الخير فيه وفي امتي ليوم الدين نعم يا حبيبتي لا الوصيه يعني ليه في حياتك يعني هيدي له ده هو اللي هو الاصح اللي في حياتك الوصيه بعد والوصيه بس ما تكونش الوارث تعالوا يا بنات نتكلم عن عقيده اهل السنه والجماعه اللهم ارزقنا عمل بها اللهم ارزقنا العمل بها السؤال اللي هو السؤال دلوقتي رقم كام السؤال رقم كام يا بنات 22 24 25 129 ماشي انت دايما بتقول لنا يا مي انت اللي دايما بتقول لنا استعين بالله ثم دي كلمة السؤال شوف شايفين وصلنا في الاسئله العقيده السؤال 129 امتحان امتى عليكم السلام يا حبيبتي هنمتحن امتى يا بنات طبعا انتوا مش عايزين تشوفوني خالص شوف بيبص لده الوش مني ازاي الله يسامحكم اخد اجازه منكم يعني ان شاء الله هيجي لكم اليوم اللي ان شاء الله ربنا هيكرمكم دوله الفتوحه لو ناخد العقيده بقى ايه رايك فتوحه ناخد راحه طيب ما دليل ما هو الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى بالايمان بان الجنه حق النار حق ما هو الدليل من القران ما هي ايات الله سبحانه وتعالى اللي بتؤكد ان النار دي حق ها كتير زي ايه يا بنات في ايه في البقره فاتقوا النار التي تقودها الناس والحجارة الواعدة كافرين وبشر الذين آمنوا دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى والآيات طبعا كثيرة جدا جدا عددها لا يحصى ومن وراء من آيات دي الجلموت ومن وإن من إلا واردها كان على ربك حتما محضرا هاتولي كده آيات ثانية من وراء الجنة ورزق إيه قصة ما يا صديق يتجرع ولا يكاد يسيء ويأتيه الموت من كل مكان وهو الميت من ورائي عذاب في سورة إبراهيم. إبراهيم طبعا. فين تاني في النار يا بنات؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيه؟ زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم إيه؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا إيه؟ بلى، ولكن حقت كلمة إيه؟ العذاب على الكافرين. والثانية من الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، ده دليل إن الجنة. ولذلك وفي ايه تاني يا بنات من ايات الليل؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وايه كمان يا بنات؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وايه ايضا؟ ايه؟ بالراحة. ها؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكما. في سورة النساء. ها؟ هاتولي آيات. يلا يا يلا يا هند هندسة، هاتولي آيات في النار يا هند هندسة، هاتولي آيات في النار. يلا اشتغلوا شوية، اشتغلوا ده شوية. إيه؟ في ربي. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يصب بها في بطونهم ولجنوب ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها ويذوقوا بساط الله العفو العافيه. طيب ها يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. كتير يا بنات كثير كثير في القرآن آيات الجنة والنار في القرآن كثيرة لا تحصى. افتكروها، هات لنا آيات في الجنة يا إيمان. يلا في الجنة. ها قولي بصوت عالي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لإيه؟ المتقين الذين إيه؟ كل دي. ها وعملوا الصالحات في جنات عدن ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز الايه العظيم. بعدها ايه؟ يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين ماشي غششوكي يا ايها انت طبعا طبعا ما شاء الله عليك بالقوه دي فتحيه شغاله بالقوه ما شاء الله. يبقى اذا الجنه والنار اياتها يا بنات في القران ايه؟ لما نعيش معاها. نعم هي القرآن كله زي ما كنت بتبعت إلا لما جت رسالة التوحيد إلا دعوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين وإلا إلى نار البعد عن النار حرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديد وخازنها مالك ليس الله فيها رحمة. ولذلك في كل وقت يسألنا ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس الله الجنة والجنة من إيه؟ من النار. يقول أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كده حديث بتقوله في قيام الليل. إيه هو الحديث اللي بتقوله في قيام الليل يؤكد إن الجنة بيتكلم عن الجنة والنار؟ اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فين؟ ولك الحمد أنت طيار السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد الحمد أنت إيه؟ الحق وعبد الحق واللقاء الحق والنار الحق والجنة الحق والنبيين الحق والساعة الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم الحق والساعة الحق. اللهم لك أسلمنا بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر وإليك وبك إيه؟ وصلنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أعلنا. إذا لا يؤكد قولي وفي حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلماته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله ربي الجنة على ما كان عليه من العمل كما جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري. كان عندك إيمان راسخ كل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وفيها أيضا من أبواب الجنة الثمانية قيل في له ان يدخل من ابواب الجنه اللي هي ثمانيه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الايمان بالجنه يا بنات؟ السؤال 130، ما معنى الايمان بالجنه؟ معنى الايمان بالجنه ايه؟ تصديق الجازم بوجودهم، وانهما اثنين مخلوقين، مش لسه هيتخلق، لا مخلوقتان الان. يعني لما تيجي حد يقول لك يا جنة دلوقتي مخلوقه، اه الجنه مخلوقتان، وانهما باقيتان بابقاء الله عز وجل، لا تفنيان لا تفنى ابدا، خالدين فيها ما دامت السماوات الارض. لما نيجي في طريق الذين سعدوا والذين ايه شقوا، شوف الذين شقوا فيها قال ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات الارض الا ما شاء ربك، ان ربك ايه؟ لا عطاء للمين؟ عطاء للمين؟ للذين سعدوا. لكن الاولى احنا بنتكلم عن الاولى بقى، فعلم ما يريد الاولى. الثانيه بقى والذين سعدوا خالدين برضه فيها، قال لك عطاء. لما تيجي مع السعاده هذا عطاء من الله عز وجل، اما تيجي مع الشقاوه تعالوا يفعل ما يشاء، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولذلك لما تيجي هذا، ما معنى الايمان بها؟ التصديق الجازم وانها موجوده وانها مخلوقه وانها لا تفنى وانها باقيه كما قال ربي سبحانه وتعالى وكما جاءت ايات الله سبحانه وتعالى. طيب وما الدليل على وجودهما الان؟ ايه الدليل انهم موجودين الان؟ قال في قول الجنه وعده المتقين، مش كده؟ اللي هي أنفق الذين سارعوا، وقال في النار أعدت للكافرين، واتقوا النار التي إيه؟ يبقى هي إيه؟ معدة خلاص وخلصت. وأخبرنا تعالى ربي سبحانه وتعالى إنه أسكن آدم وزوجي، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى موجودة. آه يبقى وفي أكل اللي هي الشجرة. ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اطلعت في الجنة. ده فين بقى يا بنات؟ امتى الكلام ده؟ في الإسراء والمعراج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، حديث ده متفق عليه، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي الجنة أكثر أهلها، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، بس الفقير الراضي. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يا ستي اللهم ستير يا ستير. وتقدم في فتنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده في إيه؟ إذا كان من عمل الخير هيعرض عليه مقعده في الجنة، وإذا كان من أهل الشر هيعرض عليه مقعده في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بتلاقي شدة حر شديدة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ده جزء كده، ده نفس من فيح جهنم، ده نفس. ولذلك الناس اللي بتتجرأ على المعاصي هي مش واخدة بالها ان لما بيبقى يوم حر شديد ده مجرد نفس من أنفاس جهنم. ومال بقى لو الإنسان مكث فيها؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم في هذا الحديث، قال اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا، اشتكت النار فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، النار نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الزمهرير نسأل الله العفو والعافية، هذا الحديث متفق عليه. اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء كما جاء في الحديث المتفق على صحته، ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير، هم دول النفسين في برد شديد. سبحان ربي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. زي كده سنة ما عنده حمى نسأل الله لنا عفو عشان يوم يغتسل بالماء يطفيها. ولذلك يقول لك نصيب المؤمن من النار، يعني ما تلعنوش الحمى، لان نصيب المؤمن من النار اللي هي ايه؟ السخونيه الشديده اللي بتجيله في الدنيا دي، خلاص لا يمسه النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق ربي سبحانه وتعالى الجنه والنار ارسل جبريل الى الجنه فقال انظر فانظر اليها نظر ينظر الى هذا الحديث بناتي، طبعا حديث طويل شويه، كيف نام طالب الجنه، ازاي نام طالبها عايز يشتغل، واذا يعني اللي عايز الجنه يشتغل مش نايم ومريح وقاعد يقول هعمل هعمل ونايم رايح عايز الجنه، واقول اللهم اسالك الجنه طبعني يا رب الجنه يا رب الجنه يا رب يا رب نفسي ابقى في الدرجات العليا طبعني. هل من مشمر؟ من الذي شمر لها؟ فين اللي شمر الجنة؟ مش قاعدة تسألي ربنا سبحانه يا رب أجرنا من النار وانت بتخوضي في المعاصي، تخوضي في المعاصي، ترتاعي في المعاصي، في الغفلة، في البعد عن الله عز وجل. ولذلك الأمر يا بناتي للجنة والنار يحتاج الأمر إيه؟ عمل عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإسراء المتفق عليه الذي رواه في رواه البخاري عن أنس قال فإذا شف الجنة يعني شف الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران الجنة، قال ما هذا يا جبريل؟ إيه الأنهار دي من الجنة؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، يعني أنهار بتجري كده من الجنة، ثم يقول النبي وفي آخر ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابد جنابد اللؤلؤ وإذا طربها المسك. هكذا هقول لكم على الجنة أحوالنا في الجنة إن شاء الله إن شاء الله. أسأل ربي بالأعمال إننا نجتهد مش بالأعمال معذرة، لكن برحمة ربي سبحانه وتعالى إنه يرزقنا إلى هنا عشان نكمل كده في الجنة. نقول بالنسبة لي في العقيدة في الله كتاب اليوم الآخر في الجنة والنار دكتور عمر الأشقر رحمة الله يعني ربي. نعم، ما هو مواصفات الناس اللي يدخلوا الجنة كده إيه؟ بغير سابقة حساب أو عذاب، وأسأل ربي أن يجعلنا فيهم يا رب العالمين. نعم. طبعا وفي القبر في الصلاة، في ذكر في القبر في الصلاة. خلي بالك يا بنات بالنسبة لي اللي هو ما هي سؤال لما نيجي نتكلم دلوقتي عن المبحث اللي احنا بنتكلم فيه او الفصل اللي انا اتكلمته فيه اللي انا ما زلت متعلقه بيه اللي هو الفصل الذي اتحدث فيه عن دخول الجنه. سأل الله ان يدخلنا الجنه وان يجرنا من النار. في دخول الجنه نقول لا شك ان سعاده المؤمنين لا تعادلها سعاده عندما يساقون معززين مكرمين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه بهم معززين لحد ما يبقوا عند ابوابها حتى اذا جاءوها اتكرموا وفتح بالواو مش كده تكريم ادخلوها بسلام امن تكريم واحزاز ده اهل الجنه. ولذلك نقول يدخلوا الجنه معززين مكرمين زمرا زمرا الى جنات النعيم كل واحد على مجموعته كل واحد اللي بيحبه المرء مع من احب يحشر معه يحشر أهل الصلاة والطاعة والصلاة ومحبة القرآن يحشروا مع بعض إن شاء الله نحشر سويا كده من أحب الطاعة من أحب ذكر الله ومن أحب مجالس العلم من أحب الحديث عن الله من أحب القرآن يحشروا كل زمرة كل واحد على شكله اللي كانت بتحب القرآن واللي بتحب القرآن واللي بتحب القرآن واللي بتحب القرآن يحشروا مع بعضهم أهل الصلاة مع بعض وأهل الصلاة مع بعض الحمد لله حبيبتي بس دي كانت بتحب الصوم وبتحب الصلاة وبتحب تحشري وتنادي عليك من كل الأبواب ينادى عليك من كل الأبواب محشورة في الزمرة هنا واسمك هنا واسمك هنا ما شاء الله دخلت الامتحان ده ونجحتي ودخلت الامتحان ده ونجحتي ودخلت الامتحان ده ونجحتي زمرة دنيا مين يا بنات اللي تتفق عليه هم قوم لا يشقى بهم جلسهم هم قوم لا يشقى بهم جلسهم لذلك النية كان امتحان ولا النية ايه من زمرة إن هي تثبيت القرآن حب القرآن إن شاء الله ولذلك حتى إذا ما وصلوا إليها استقبالا وإعزازا وتكريما فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام كما قال ربي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة طابت أعمالهم خلي بالكم لما قالوا لهم إيه قالوا لهم إيه طبتم يا أهل الجنة طبتم يا أهل الجنة طابوا لي يا بنات طابوا للنقاط الآتية طابت واحد أعمالهم طابت عبادتهم طابت أقوالهم لا يتكلمون إلا فيما يحب ربي ويرضاه طابت نمرة ثلاثة عقيدتهم عقيدتهم صالحه صديقه صحيحه موحدين لله عز وجل، عندهم الشرك، عندهم شرك اكبر وشرك اصغر، عندهم كل حياتهم بتدور حول كلنا صلاتي ونصفي وروحي ومماتي من فلما كان ذلك طابت نفوسهم واصبحت زاكيه. فلما طابت، شوفي لما طابت ايه؟ اعمالهم واقوالهم وعقيدتهم، طابت نفوسهم فاصبحت هذه النفوس زاكيه وقلوبهم طاهره، فاستحقت هذه القلوب وهذه النفوس الجنان. اسال ربي لي ولكم الجنه، الفردوس الاعلى من الجنه. لذلك المبحث الذي يلي ذلك الشفاعه في دخول الجنه. اشتقوا لها يا بناتي للجنه؟ لا والله اشتقوا، خاصه ان الدنيا بقت صعبه شديده. كل يوم يقول الواحد لو ندعو اللهم اخرجنا منها على الطريق، اللهم اخرجنا منها على الطريق. واتذكر دعاء الصالح بما يحيى عليه اخر الزمان، يمر العبد على قبر اخيه فيقول ليتني كنت مكان واحد يفتكر احبائه اللي سبقوه، يقول هنيئا لهم سبقونا، هنيئا لهم سبقونا، بس يكونوا على خير. نعم يا دكتور، نعم يا دكتور نجم، طبعا طبعا. ثبت في الاحاديث الصحيحه ان المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف، المؤمنين خلي بالكم في يوم الجزاء يطلبوا من الانبياء ان يستفتحوا لهم باب الجنه. عايزين بقى ندخل، اشتقنا بقى، عايزين ندخل الجنه، اشتقنا، عايزين ندخل. الواحد هيدخل الجنه، اللي ده يدخل الجنه يا رب، اللي هيدخل الجنه هيبقى اعرف بيتي في الجنه من بيتي في الدنيا. مش هتفكري محدش ياخدك من ايدي يقول لك تعالى انا البيت اللي انت تسكن فيه في الجنه، لا، ده انت عرفها لهم، ده ربنا سبحانه وتعالى بيتك في الجنه، ربنا سبحانه وتعالى عرفولك بتقولها من البيت، خلاص تدخلي على بيتك الذي في الجنه. ولذلك يطلبون من الانبياء ان يستفتحوا لهم باب الجنه، فكل يابى، كل الانبياء يابى كما جاء في الشفاعه في دخول الجنه كما بقول دكتور عمر بشر رحمه الله عليه. ويقول كل واحد منهم، كلهم يمتنع ويابى ويقول لست لها، كل واحد من الانبياء يقول لست لها، حتى تصل الى من؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ربي تبارك وتعالى الناس في صعيد واحد، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، قربت اشتقوا لها، وأزلفت، وإذا الجنة أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما إيه؟ هو عدل لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب إيه؟ نيب، وادخلوها بسلام، ذلك يوم الايه؟ لهم فيها ما يشاءون ولدينا اللي هم يتمنوه واكثر. ولذلك طبعا، ولذلك في هذا اليوم فياتون ادم فيقول يا ابانا ادم استفتح لنا الجنه، فيقول هل اقربكم من الجنه الى خطيئه، الحديث رواه مسلم، الا خطيئه ادم ابيكم لست بصاحبكم، لحد ما تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون الشفاعه للرسول صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا بره عن الشفاعه وان احنا نؤمن. هنا ياتي امر بعد كده، في امر اللي هو من الاوائل في دخول الجنه. من الاوائل في دخول الجنه؟ اول البشر، اول البشر دخولا الجنه على الاطلاق هو محمد صلى الله، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد. واول الامم دخولا الجنه امه محمد صلى الله عليه وسلم، واول من يدخل الجنه من امه محمد ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ساقت احاديث كثيره لهذا الامر كما جاء في العقيده في كتاب الدكتور عمر الاشقر، كما يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، انا اول من يقرع باب الجنه، اول من يقرع باب الجنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتي باب الجنه فاستفتح، يطلق باب الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ تمين؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله، بك أمرت كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله، أنت أولا. ثبت أيضا في الصحيحين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طب إيه اللي بيأكد لنا دخول هذه الأمة أو الناس؟ ثبت في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون، آخر رسالة، والأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة كما جاء في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر شبه في الجنة، اللهم أغيث بابي، اللهم أدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبو بكر أول من يدخل الجنة من أمتي كالذين يدخلون الجنة من غير حساب. أسأل الله أن أكون عنده وصل الوقت انتهى في الجنة وبعدين في الجنة إن شاء الله نكمل الجنة الأسبوع القادم. الإيمان اللي هي باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أضفنا درجات. الامتحان كان فعلا جميل جدا ووجدت أن أميز. انتهينا من الدرس ان شاء الله باذن الله. انتهينا من الدرس اليوم، نخرج الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. ناخذ ان شاء الله في القران ايه؟ ناخذ القران من سور ايه وايه؟ نتحدى فيه، ها؟ ناخذ بقيه الرب. مش احنا كنا متفقين ان احنا ناخذ تراكمي بقى الربع كله؟ ناخذ الربع كله ان شاء الله. الربع الاولاني، الربع الاولاني كله. الربع الاولاني كله ايه؟ لا لا لا. احنا خلصنا يا بنتي النهارده، احنا كده فخلينا. طب احنا كده ناخد بقى لحد ما ننتهي، لحد ناخد معانا يونس، ناخد معانا قصدي البوت. اتفضلي يا بنتي، ايه رايك؟ امل، امل ايه؟ امل ايه؟ امل عبد الجليل. شوفي يا بنات، عايزه اقول لكم حاجه جميله. كل شيء في بدايته، كل شيء في الامتحان النهارده، انا متاكده ان هو صعب جدا. بس عايزه اقول لكم اللي صعب جدا ده في المتشابهات، هو بقى ابتديت معاه بس الامتحان صعب. بس عايزه اقول لكم اتعبتكم، لا اعصبتكم، لكن سماح حافظ 100، رغد عزت 100، امل عزت 99، اسماء فتحي 98، ماء عبد الغني 98، 99، اماني فاروق 97، رشا حمدي 98، ناديه احمد 100%، سلوى صقر 100%، منة الله محمد سمير 99، هاجر عبد السلام 100، سلوى محمد، سلوى محمود صقر، وفي سلوى صقر 97.5، في سلوى في سلوى تمام انت ايه انت بتكون صوت سلوى وصوري سلوى اصلا خلي بالك من ايه ايه ابو ميرا هو ابو ميرا خدت 97 نص انت ممتازه 97 اشواق السيد 99 اشواق ما شاء الله عليك يا ابني ما شاء الله عليك ما شاء الله شيماء محمود 92 طبعا احط دايره معلش دي المره الثانيه اللي بتقول كتاب الضغط 92 الامتحان صعب جدا كان امال السيد حلاوه 99 ونص يعني 100 ام عمر 97 امال فهمي 98 ونص ايمان حسن محمد 99 ونص 100 فاطمه فاطمه رجب 97 وفاء الزهار 100 ما شاء الله عليكم ايمان عبد الجليل 97 تضحيه عبد الحميد 100 عايزين ايه اكتر من كده انا والله على النت دخلت معانا الامتحان 98 غاده على النت دخلت معانا 97 منك والله محمد واخده 99 ريهام ريهام الانجباوي 98 امل عبد الجليل 99 يعني انا مش عايز اقول لك يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يا بنات شوفوا الشده بتعمل ايه نجلاء ضيف 97 سماح علي مدبولي 96 مديحه يحيى محرم 99 ونص منيره سليمان حاجه منيره 97 احسنتي حاجه منيره ليلى محمد ليلى 97 امين عوض اللي كان عندها مغص باك بيوت جابت 100% يعني عايزه اقول لكم الامر يعني اولا جزاكم الله خيرا انا كنت بس بختبر النهارده ما شاء الله مستواكم عشان ما تقوليش بقى العدد ده كله جبت 100% من 100 والامتحان انا اعترف الامتحان انا حطاه علشان اشوف النتيجه انتوا فعلا بتتدلعوا ولا داخلين بجد لكن ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هيكون الامتحان هناخد معانا كلنا بقيتكم خايفين برضه مش عشان ما تبرروش ناخد ان شاء الله لا ربع الاول ازاي لسه ربع الاول يا بنتي ناخد ثلث ناخد هقول لكم حاجه لا لا لو خدت ثلث القراني يبقى لسه براءه لا لا لا لا, لا, لا لازم نتقدم لازم نتقدم هناخد لا ما اقدرش لا ما اقدرش هناخد هوت هناخد هوت لحد الايه؟ الكهف من هوت للكهف ماشي يا بنات؟ واجازه من حبي بس بلاش الاسئله اللي عايزها حاضر ان شاء الله واجازه من الكهف عشان في نوع انت امتحاناتي عملت ايه؟ وانت عملت ايه؟ بتجيب الصوره الصغيره يا امي من هود للكهف نعم من هود للكهف ومتشابه جديد وربع جديد في المتشابه وربع جديد في المتشابه مفيش تراكم مفيش تراكم مفيش تراكم لا ربع جديد ربع الرابع ربع الرابع وحد الكهف